فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها Oh, ففرغت منكم لما خفتكم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم Thank you. لمن

فكان كل فرق كالطوز العظيم فأوحينا وألفنا ثم لاخ وأنجينا موسى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين لتكون من المنذرين صدق الله العظيم.